بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. ثم إن المسائل العلمية والعملية لا بد لطالب العلم أن ينظر إليها كما نظر إليها أهل العلم من وقت الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا الحاضر. ونعني بالمسائل العلمية والعملية المسائل التي ميدان بحثها العلم من حيث معنى الآيات ومعنى الأحاديث أو تقرير العقيدة أو بيان أحكام الفقه ونحو ذلك، والمسائل العملية التي يجري عليها العمل من حيث تطبيق الأحكام الفقهية على واقع الناس. لا شك أن المسائل العقدية في الجملة مما لا يقبل فيه الخلاف ولا الاختلاف، لأن العقيدة أدلتها واضحة وهي أمور غيبية أوجب الله جل وعلا فيها أن يعتقد المسلم الحق، وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الحق في هذه المسائل وبين ما يجب أن يعتقده المسلم وأن يعقد عليه قلبه، كذلك بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا تجد أن هذه المسائل العقدية، مسائل التوحيد، إذا قررها أهل العلم الذين على منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم كسادات التابعين وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم إلى زماننا الحاضر من العلماء الذين تابعوا نهج السلف الصالح، تجد أن عرضهم لمسائل التوحيد والعقيدة من جهة الحكم واحد ومن جهة النظر واحد، لكن يختلف العلماء فيما بينهم في طريقة تقرير المسائل وحسن الأسلوب وكثرة الأدلة ونوع الاستدلال وأشباه ذلك من المسائل التي لا اختلاف فيها من جهة الحكم وصورة المسألة، وإنما الاختلاف يأتي في عرض المسائل. وهذا تجد أن جميع طلبة العلم والطلاب لا يفرقون بين عالم وعالم أو معلم ومعلم أو بين درس ودرس أو بين كتاب وكتاب من جهة سلامة الاعتقاد، لأن الجميع يعلمون منهج السلف الصالح في الاعتقاد ويقررونه، لكن يختلف العالم عن الآخر في طريقة تقرير المسائل وعرضها، وهذه يتفاوت فيها العلماء من قديم الزمان. أما مسائل الفقه، فالفقه مورده الاجتهاد في أكثر مسائله، إذ المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة إلى عموم مسائل الفقه، ولهذا يحصل الاختلاف بين العلماء وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه. يحصل الاختلاف من الجهتين، الجهة الأولى وهي اختلاف الاجتهاد وأي الأقوال أرجح وأي الأقوال أصوب وما ينبغي أن يلتزم به من جهة العمل وما عليه الفتوى، فهذا اختلاف في تقرير المسألة، بينما في تدريس التوحيد لا يختلفون، بينما في تدريس العقيدة لا يختلفون. فتجد أن الاختلاف بين من هم على نهج السلف الصالح و يعتنون بالعلم والتوحيد وعلى طريقة أئمة الإسلام، تجد أن الاختلاف يحصل بينهم في المسائل الاجتهادية في الفقه، فهذا يقرر كذا وهذا يقرر كذا إلى آخر. والجهة الثانية للاختلاف في تدريس الفقه والأحكام، الأحكام الفقهية بعامة، يحصل من جهة صورة تقرير المسائل، كيف يصور المسألة، كيف يعرض لدليلها، كيف يبين وجه الاستدلال، معرفة العالم أو المعلم بعلوم كثيرة تفيده في تقرير المسائل، مثلا في معرفة بمصطلح الحديث، معرفة بالرجال إذا عرض للأحاديث أحاديث الأحكام، أيضا بأصول الفقه لأن أصول الفقه منزع الحكم من الدليل، كيف ينتزعه، كيف يستدل بالحكم بالدليل على الحكم إلى آخره. فهذه يختلف فيها العلماء، لذلك الاختلاف في مسائل الفقه والمسائل الفقه الحديث وفقه الأحكام في كتب الفقه يأتي من الجهتين. لهذا طالب العلم ينبغي له أن يوطن نفسه على أنه في المسائل في فقه الحديث وفقه الأحكام في مسائل الفقه أن يكون هناك اختلاف ما بين عالم وعالم وطالب علم وطالب علم، ولا يتصور أن الجميع سيتفقون على قول واحد، لأن مدارك الاجتهاد مختلفة ومدارك الترجيح مختلفة. لهذا ذكرت مرة كلمة في بعض الدروس وأعيدها مختصرة، وهي ما قد يظنه بعض طلبة العلم من أن قول القائل الراجح في المسألة كذا أنه راجح عند كل العلماء، وهذا غلط وليس بصحيح. بل إذا قيل الراجح في المسألة كذا إنما هو راجح نسبي منسوب إلى من رجحه. إذا قال مثلا في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والراجح كذا، يعني الراجح عنده في اجتهاده، لا معنى ذلك أن هذا هو الراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الراجح عند الإمام أحمد، هو الراجح عند مثلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، هو الراجح عند العالم الآخر ونحو ذلك. إذن فكلمة الراجح التي قد يظن بعض طلبة العلم أنه إذا حضر عند أحد وقال أن الراجح كذا ولا الدليل دل على كذا، أن هذا معناه أنه هو الراجح في نفس الأمر، يعني هو الراجح المطلق، لا ترجيح مطلق في المسائل إلا ما اتفق العلماء على ترجيحه. أما ما اختلف العلماء في ترجيح أحد الأقوال على بقيتها فإن هذا راجح نسبي إضافي يضاف وينسب إلى من رجح، فيقال الراجح كذا عند الشيخ محمد بن إبراهيم، الراجح كذا عند الشيخ عبد العزيز بن باز، الراجح كذا عند الشيخ ابن عثيمين ونحو ذلك في نظائرها من المسائل. لهذا بعض طلبة العلم قد يحضر ويتشوش إذا سمع مثلا ترجيحا غير الذي ألفه أو غير الذي حضر به عند العالم الفلاني أو غير الذي سمع به الفتوى ونحو ذلك، وهذا مما ينبغي تداركه حتى لا يتشوش طالب العلم. المسائل الفقهية سواء إذا جاء تقريرها من جهة شرح الأحاديث أو جاء تقريرها من جهة كتب الفقه قد يختلف عرضها ما بين عالم وآخر، وقد يختلف الترجيح أيضا ما بين عالم وآخر. كذلك إذا نظرنا إلى جهة أخرى وهي الجهة العملية، يعني المسائل العملية، يعني إذا نظرت إلى العمل فإن التعليم قد يختلف عن الفتوى، قد يرجح شيء من جهة الحكم في درس علمي، ولكن إذا جاءت الفتوى تختلف عن الترجيح. وهذا قديم من قديم، من وقت تابعين ولأئمة الإسلام قد يختلف تقريرهم للمسألة عن الفتوى، وهذا له أسباب كثيرة ربما يضيق المقام عن بسطها، لكن كإشارة للسبب أن من أهم الأسباب أن الفتوى هي تطبيق الحكم على الواقع، والواقع واقع المستفتي واقع الحال، هذا يحتاج إلى معرفة أشياء أخر من القواعد ومن النظر ومن العلل تختلف عن النظر النظري في المسألة. فمثلا نأتي في شرح حديث نقول وهذا الحديث دل على كذا فإذا الراجح كذا، لكن قد يأتي مستفتي ويرجح له غير هذا بناء على الأحوال، لأن المسائل فيها تفاصيل وفيها أحوال مختلفة. لهذا تنظر إلى أن عرض المسائل في كتب الحديث وشرح الحديث غير عرض المسائل في كتب الفقه. الآن نعرض للمسألة في شرح الأحاديث، وقد يكون الحال إذا عرض لها من جهة في دروس الفقه يختلف تقريرها ويختلف تفريع المسائل عنها، لأن الحديث يكون مثلا مختصا بمسألة واحدة، وأما كتب الفقه فهي تشمل المسألة التي دلت عليها السنة، وأيضا مسائل أخرى دلت عليها عموم الآيات أو دلت عليها أدلة أخرى من السنة أو أقوال الصحابة أو القياس أو القواعد أو أقوال الإمام الذي صنف الكتاب في مذهبه ونحو ذلك. إذن فالمسائل من جهة التفصيل، المسائل العملية من جهة التفصيل يختلف تقريرها بما بين كتب الفقه وكتب الحديث، وأيضا من جهة الفتوى يختلف أيضا في تقرير المسائل النظري وبين تطبيقها العملي. أيضا ينبغي أن ينظر إلى المسائل العملية في من جهة عمل العلماء. أحيانا قد العالم يرجح شيئا ولكنه في نفسه قد يعمل بخلافه، وهذا لا يؤخذ مذهبا له أو قولا له أو يكون قول مضطرد حتى ينص عليه، مثل ما ذكرت لكم أن ابن تيمية رحمه الله عمل بقول الإمام مالك في لما سافر إلى مصر في مسألة المسح على الخفين، ما تقيد بثلاثة أيام بل زاد على ذلك إلى سبعة أيام. والعلماء يقولون أن العالم قد يعمل بشيء خلاف ما يرجحه لأشياء يقتضيها الحال أو يقتضيها المقام ونحو ذلك، وهذا كثير ونص عليه في مسائل، وما من إمام إلا وقد عمل ذلك. وابن عباس رضي الله عنه لما اشتكى عينيه وقيل له إن هناك دواء نافعا ولكن معه تمتنع من السجود أو إن قالوا شهر ونحو ذلك، هو لم يرى في ذلك بأسا، ولكنه سأل أو استفتى أحد الصحابة وأظنها عائشة رضي الله عنها، فقالت له لا لا تفعل، فترك ذلك حتى عمي في آخر عمره رضي الله عنه. هذا لا من جهة ترجح، من جهة العمل أخذ بفتوى لأجل أن يخلص نفسه من الاجتهاد الذي قد يكون للنفس فيه حظ أو قد يكون له في الشأن. فإذا أحيانا يكون الواحد يرجح شيء ثم يأتي مسألة يحتاج فيها إلى العمل من جهة التخفيف تارة ومن جهة براءة الذمة تارة أخرى، فيستفتي غيره ممن يثق به من أهل العلم فيعمل بفتواه. إذن فينبغي لطالب العلم أن يوسع نظره وأن يوسع أفقه في النظر إلى المسائل وفي تلقي العلم من أهله، وألا يجعل الاختلاف في الفروع مثل الاختلاف في العقيدة. العقيدة لا خلاف فيها بين علماء أهل السنة، مسائل مجمع عليها مقررة واضحة خدمت كثيرا، أما المسائل الفقهية شروح الأحاديث والمسائل التي يدخلها الاجتهاد هذه يختلف فيها، يختلف المسألة بين عالم وآخر وما بين معلم وآخر وكيف تقرير المسائل إلى آخره. والمقصود من العلم ليس هو أن يحصل الطالب على الترجيح وعلى النهاية من أول الطريق، المقصود تصور العلم من حيث هو، تصور المسائل، تصور الأدلة، كيف يتعامل العالم مع الأدلة، كيف يتعامل مع طريقة الاستدلال، كيف يرجح، كيف يعتني، كيف يتكلم إلى آخره. فإذا ليس المقصود فقط العلم من حيث هو، المقصود تصوير المسائل، المقصود كيف ينزع إلى الاستدلال، كيف يعرض لأقوال الأئمة، كيف يحترم الأئمة والعلماء إذا عرض لخلافهم. فإذا العلم إذا تلقي في المسائل الاجتهادية فثم فوائد كثيرة في تلقيه من أهل العلم، ولو كان بعض العلماء يرجح مسائل هو يرجحها لا يوافقه عليها غيره، أو المسائل تكون مختلف فيها. لهذا ينبغي على طالب العلم بعامة أن يعتني بهذا الأصل، وألا يقلقه كثرة الاختلاف في تقرير المسائل أو في الترجيح، لأن هذه مسائل اجتهادية ليست هي مثل مسائل العقيدة اللي الكلام فيها واحد والأمر جلي وتقريرها بأدلتها واضح، وإنما تحتاج إلى بسط في الاستدلال أو بيان أو حسن عرض إلى آخره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يفتق قلوبنا بما فيه صلاحها في العلم والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لعلم نافع وعمل صالح، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. أخرجه السبعة. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. معنى الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء وتنظيف البدن أن هذا واجب يوم الجمعة على كل بالغ. وهذا الحديث له سبب، وهو أن الصحابة كانوا يأتون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أماكنهم، وبعضهم يسكن جهة قباء، وبعضهم يسكن في العوالي، بعضهم يزاول مهنا من مختلفة يكون معها في أيام الحر شدة روائح، وبعضهم قد يكون ملابسه يكون فيها روائح ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعداد ليوم الجمعة، وهو اجتماع يغص فيه المسجد، وقد يحصل مع عدم التنظف والتطهر يحصل تأذي بالروائح. لهذا لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون وربما صار من بعده من بعضهم روائح كريهة أمرهم بالغسل، وذلك في عدة أحاديث، منها أنه أوجب عليهم الغسل في قوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال لهم في أول الأمر: لو اغتسلتم ليومكم هذا، ونحو ذلك. معنى لغة الحديث قوله يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، هذه الإضافة إلى يوم الجمعة تسمى إضافة تخصيص في اللغة، يعني الغسل المختص بيوم الجمعة. وفي اللغة هذا يشمل جميع اليوم كما ذكرنا لكم من قبل، وأن اليوم يطلق من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا يوم. فإذا هذا الغسل الذي أضيف إلى الجمعة تخصيصا أضيف إلى يوم الجمعة، فإذا مقتضى قوله يعني من جهة اللغة غسل يوم الجمعة أن هذا يشمل يوم الجمعة إما في أوله أو في آخره، هذا من جهة دلالة اللغة. أما من جهة الحكم فيأتي بيانه إن شاء الله. قوله واجب، كلمة واجب في الشرع غير معناها في اللغة، وهذا معروف تقرير المسألة في كتب الأصول عند العرض للأحكام التكليفية التي منها الإيجاب وهو صفة للواجب. والمقصود هنا أن كلمة واجب تقتضي أن هذا الفعل يأثم من تركه، وأنه متأكد، لأن كلمة الوجوب تعني الحق، أن هذا حق والحق يجب أداؤه، يعني من جهة اللغة. أما من جهة الشرع هذا من جهة الشرع. أما من جهة اللغة فإن كلمة وجب الشيء بمعنى أنه صار لازما، وهنا اللزوم يختلف من جهة نوع الشيء ومن جهة من له هذا الشيء إلى آخره. فمثلا يقال وجبت الشمس إذا غربت، يعني صار غروبها لازما يعني متحققا. وجب الأمر يعني أنه صار متحققا وصار لازما يعني بوقوعه. وجب علي أن أفعل كذا يعني صار لزاما علي، هذا من جهة استعمال العرب. لهذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب، الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة الشرعية، فيعنى بالوجوب هنا الوجوب الشرعي، وهو الذي يأثم من تركه. قوله محتلم يعني من بلغ سن الاحتلام، وهذا من الوصف الغالب، لأنه يقال للبالغ محتلما، يقال للبالغ إنه محتلم لأجل بلوغه السن التي يكون فيها الاحتلام عادة، وإلا فقد يبلغ المرء بأحد أوصاف البلوغ ولا يكون قد حصل منه الاحتلام. ومن جهة اللغة محتلم والاحتلام مر معنا في شرح حديث أم سلمة السابق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، وهو رؤيا أو أن يرى في المنام كذا وكذا. درجة الحديث، الحديث ذكر أنه متفق على صحته بل أخرجه السبعة، والسبعة مر معنا في خطبة الكتاب أنهم أحمد وأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالمناسبة كتاب البخاري يقال له الجامع المسند الصحيح، وكتاب مسلم يقال له الجامع الصحيح، كتاب أبي داود سنن أبي داود، وكتاب الترمذي جامع الترمذي لا سنن الترمذي، وكتاب النسائي سنن النسائي، وابن ماجه سنن ابن ماجه. فإذن عندنا ثلاثة من الستة باسم الجامع، وثلاثة من الستة باسم السنن، البخاري ومسلم والترمذي هذه جوامع وليست سننا، وأما أبو داود والنسائي وابن ماجه فهذه سنن. من أحكام الحديث، دل الحديث على إيجاب غسل الجمعة على كل بالغ، وذلك لقوله وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذه المسألة وهي وجوب غسل الجمعة مما اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول من يوجب الغسل، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام أحمد في رواية وجماعة، وكذلك الظاهرية، وهؤلاء اختلفوا هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل حضور الصلاة، فالأكثرون ممن أوجبه يقولون إنه لأجل الصلاة، لأجل حضور الخطبة لا لأجل اليوم. والقول الثاني أنه لأجل اليوم لا لأجل الصلاة، ولم ينظروا فيه إلى سبب الحديث لأجل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله حقا على كل مسلم أن يفيض الماء على بشرته كل 7 أيام، فجعلوا ذلك غير متقيد بما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، واستدلوا على هذا بأن الحديث فيه تخصيص الغسل باليوم، قال: غسل يوم الجمعة واجب، ويوم الجمعة يشمل أول النهار وآخر النهار، وهذا هو اختيار طائفة من الظاهرية وهو المشهور من مذهبهم. القول الثاني أن غسل يوم الجمعة مستحب لا واجب ومتأكد، وذلك لأن الوجوب هنا مصروف إلى الاستحباب بالتخفيف الذي جاء في حديث الحسن عن سمرة الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوضوء للجمعة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث صححه جماعة كما سيأتي، قالوا دل على أن الغسل مستحب وأفضل، وأن الوضوء كاف، وأن عثمان رضي الله عنه أتى الصلاة يوم الجمعة وقال، سأله عمر: لما تأخرت؟ فقال: شغلني كذا وكذا، فعجلت على نفسي فتوضأت فأتيت. قال: والوضوء أيضا؟ فاقتصر عثمان على الوضوء دون الاغتسال، واستدلوا على ذلك بأدلة متعددة، فقالوا إن هذا وضوء يوم الجمعة مستحب، إن الغسل يوم الجمعة مستحب وأنه ليس بواجب. القول الثالث، وهذا قول القول الثاني بالاستحباب، قول جماهير العلماء في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب بل مستحب. القول الثالث قول من نظر إلى سبب الحديث والعلة من إيجاب الغسل، وهو تأذي الناس بالروائح الكريهة، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدنه روائح كريهة يتأذى الناس بها، وكذلك من في ثيابه أشياء كريهة يتأذى الناس بها، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يغسل ما به يتأذى الناس. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار من اختياراته، ونظر فيه إلى العلة من إيجاب الغسل، وهذا فيه توسط ما بين القولين السابقين. والظاهر من هذه الأقوال الثلاثة هو أن الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم، وأنه واجب في حق من فيه روائح يتأذى الناس بها، فيجب عليه أن ينظف نفسه، لأن الناس يتأذون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا كان الذي يأكل ثوما أو بصلا نهي عن أن يقرب المسجد لأجل الرائحة، فكذلك من به رائحة كريهة فإنه لأجل حضور هذه الفريضة التي لا يعذر أحد في التخلف عنها لأجل الروائح، فإنه يجب أن يخلص نفسه من الروائح بالاغتسال. فإذا نقول في حق عامة الناس، في حق المجموع، أنه هذا يتأكد، واستحبابه استحباب مؤكد، وهو آكد من مثل الوتر وركعتي الفجر ونحو ذلك، وأنه يجب على كما قال شيخ الإسلام على من له رائحة يتأذى الناس بها. الثاني، يعني الحكم الثاني، هنا قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا يعني أن هذا الإيجاب لمن بلغ، والبلوغ يحصل كما هو معلوم في الذكور بأحد ثلاثة أشياء: إما ببلوغ 15، وإما بإنبات الشعر شعر العانة، وإما بالاحتلام. فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على البلوغ وليس قيدا في هو حصول الاحتلام، لأن هذا غسل ليس بسبب الاحتلام، وإنما هو غسل بسبب الجمعة لا بسبب الاحتلام. لهذا البالغ فإنه يتأكد عليه هذا الغسل وهو مخاطب بالغسل. فإذا الصغار فإنهم لا يؤمرون بذلك، يعني أمر مؤكد، ومن هو دون البلوغ لا يخاطب بذلك بتأكده، وإنما لأجل تأديبه وتعويده. المسألة الثالثة والأخيرة أن هذا الغسل هو غسل تنظف، لا غسل رفع حدث، لكنه إن اجتمع يوم الجمعة الحدث الأكبر فأراد أن يغتسل للجنابة ويكون اغتسال أيضا للجمعة، فإنه يدخل الأصغر في الأكبر، وذلك للقاعدة المقررة في هذا، وهي أنه إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى. فالغسل غسل الجمعة لا لأجل الحدث، لهذا إذا اغتسل للحدث الأكبر فإنه يجزئ عنه، ويدخل هذا في هذا، بمعنى أنه يؤجر على رفع الحدث ويؤجر بنيته على الاغتسال ليوم الجمعة. وهذه قاعدة في كل العبادتين المجتمعتين، إذا دخلت الصغرى في الكبرى فإنه إذا نوى الثنتين معا فإن معنى ذلك أنها تحصل له هذه وهذه، أو دخلت إحداهما في الأخرى، أنه يؤجر على الجميع بنيته، يؤجر على اغتساله للجنابة ويؤجر على اغتساله ليوم الجمعة، فيؤجر أجر الواجب في الجنابة والأجر أجر فعل المستحب المتأكد في غسل الجمعة. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. معنى الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام يفاضل في يوم الجمعة ما بين الوضوء والغسل، فيقول عليه الصلاة والسلام أن من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني ونعم الفعل فعله، يعني أنه أثني عليه فيكفي هذا ويجزئه ويثنى عليه به. ومن اغتسل فالغسل أفضل يعني من الاقتصار على الوضوء. لغة الحديث قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت دلنا ذلك على أن هذه الظرفية الزمانية يوم الجمعة المقصود منها صلاة الجمعة. قال من توضأ يوم الجمعة يعني للصلاة، لأنها اللفظ الأول فيه التخصيص بيوم الجمعة، واليوم يشمل أوله وآخره. وأما هنا لما علقه بالوضوء قال من توضأ يوم الجمعة، علمنا أنه متعلق بالصلاة لا بغيرها. قال فبها ونعمت، معنى ذلك أنه نعم الفعل فعله، وهذا يعني أنه اقتصر على ما له الاقتصار عليه وليس بمخالف إذ اقتصر على الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام فبها ونعمت يعني أن من اقتصر على الوضوء فليس بمخالف، ولكنه ترك الأفضل لقرينة قوله بعدها الغسل أفضل. قال ومن اغتسل فالغسل أفضل. كلمة أفضل هذه تفضيل في الشرع هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس للناس، لأن التفضيل اختيار، والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو جل وعلا الذي يختار أن يكون شيئا أفضل من شيء، فاختار أن يكون رمضان أفضل من غيره، وأن تكون مكة وهي مكان ورمضان زمان أفضل من غيره، واختار في الذوات أن يكون محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، واختار أن يكون جبريل من الملائكة أفضل الملائكة إلى آخره. فالاختيار والتفضيل في الأحكام الكونية لله جل وعلا، وكذلك في الأحكام الشرعية فالتفضيل للشرع. ولهذا فإن كلمة أفضل في هذا الحديث هي من صفات الشارع، يعني التفضيل هو للشارع، فالعالم ليس له أن يفضل إلا بما دل عليه الدليل الشرعي، ترجيح وتفضيل الشارع يعني الله جل وعلا أو نبي عليه الصلاة والسلام، أو ما دلت القواعد الشرعية المعتبرة على تفضيله، لأن معنى التفضيل ترجيح أحد الفعلين على الآخر، وهذا الترجيح تقوية ولا بد له من دليل خاص يرجح به أحد الوجهين عن الآخر، يعني العالم الذي يفضل أو يرجح. والترجيح تارة يكون بدليل نقلي، وتارة يكون برعاية للقواعد الشرعية. درجة الحديث، حديث هنا قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وهذا الحديث اختلف في صحته لأجل أنه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن سمرة، والحسن عن سمرة مما اختلف فيه العلماء كثيرا، هل سمع الحسن من سمرة أم لم يسمع، والعلماء لهم في ذلك أقوال كثيرة، فمنهم من يصحح السماع مطلقا، ومنهم من لا يصحح السماع مطلقا، يقول لم يسمع الحسن من سمرة فيجعل ذلك من قبيل المنقطع أو المرسل في تعريف بعضهم، ومنهم من يقول سمع الحسن من سمرة أحاديث أربعة أو عشرة أو 12 على اختلاف الأقوال في ذلك. وسماع الحسن عن سمرة ثابت في روايات صحيحة أن الحسن قال سمعت سمرة وحدثني سمرة، ولا شك أن الحسن البصري أدرك سمرة، وجاءت الروايات بأنه سمع منه. لكن هل سمع منه كل الأحاديث التي رواها عنه أو سمع منه بعضها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولأجل هذا الخلاف اختلفوا في تصحيح الأحاديث التي من رواية الحسن عن سمرة، ولم يصرح فيها بأنه سمع ذلك من سمرة. أما قول من قال إنه لا يصح سماع الحسن من سمرة مطلقا، فهذا فيه نظر وفيه ضعف، لأنه جاء بالإسناد الصحيح أن الحسن سمع من سمرة أحاديث متعددة. لهذا نقول الكلام في هذا الحديث من حيث درجته راجع إلى درجة أحاديث الحسن عن سمرة، ولهذا أشار الحافظ هنا أن الترمذي حسنه، وهو مصير من جمع من أهل العلم أن الترمذي رحمه الله أن قول الترمذي رحمه الله هنا مرجح، يعني أن رواية الحسن عن سمرة حسنة أو صحيحة. لهذا نقول هذا الحديث الصواب فيه أنه حسن أو صحيح، وذلك لقبول روايات الحسن عن سمرة عند عدد من أهل العلم. من أحكام الحديث، الحديث دل على عدم إيجاب غسل يوم الجمعة، وأن الاكتفاء بالوضوء لا بأس به، ومر معنا الكلام على المسألة بتفصيل. نعم، اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لتوقيره القرآن كان يقرأ الصحابة القرآن، وإقراءه للقرآن في كل حال إلا إذا كان عليه جنابة عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقرئهم القرآن. لغة الحديث قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا أن كلمة كان عند الأصوليين فيها اختلاف، وفي دلالتها هل تدل على التكرار أو على الدوام أو على مجرد الفعل، أقوال عندهم، وذكرت لكم أن الصحيح أنها بمجردها لا تدل على الدوام ولا على التكرار، وإنما تدل على الفعل دون غيره، يعني حصول الفعل دون غيره، وذلك أنها جاءت في القرآن في بعض صفات الله جل وعلا وفي بعض الأشياء، استعمال كان فيما لم يحصل إلا مرة. قوله يقرئنا القرآن، يعني يقرئنا يعني يعلمنا، يعلمنا القرآن، وهذا يعني أن تعليم القرآن يكون بالتلقين، يعني أنه يقرأ ويقرؤون. فقوله يقرئنا القرآن لا تعني مجرد السماع، بل هو يقرأ وهم يقرؤون، وهذا هو الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن. بل النبي عليه الصلاة والسلام قرئ عليه القرآن فاتبع القراءة، كما قال جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والطريقة الصحيحة في تعليم القرآن أن يقرأ المعلم الآية ثم يقرأها التلميذ بعده، أما قراءة التلميذ ابتداء ثم تصحيح المعلم حتى يصل إلى الصواب الطالب أو التلميذ، هذا غلط. فلا بد أن يقرأ المعلم أولا، لأن القرآن بالتلقي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل فأدى ما سمع، فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه فبلغه كما سمع. فإذا هي اتباع لهذا، القراءة سنة متلقات، وعبادة ليس فيها اجتهاد وإنما هي بالتلقي لهذا المعلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هنا، يقرئنا القرآن، يعني يقرأ هو ويقرأ عليه الصحابة. درجة الحديث، حديث أيضا مما اختلف في صحته، وهو حسن يعني بطرقه. من أحكام الحديث، هذا الحديث جاء في هذا الباب، باب الغسل وحكم الجنب. ذكرنا لكم أن من أحكام الجنب أن ما يتعلق بقراءته للقرآن، ما يتعلق بلبثه في المسجد ونحو ذلك من الأحكام، حيث وضوء الجنب واغتسال الجنب وأشبه ذلك. لهذا أورد الحافظ هذا الحديث مبينا أن الجنب لا يقرأ القرآن. وهذه المسألة اختلف فيها، هل الجنب يترك القراءة مطلقا أم لا يتركها؟ والحديث دل على الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الفعل يتقاصر عن درجة التحريم، يعني عن درجة تحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا. فقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وكما جاء في الرواية الأخرى كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، فهذا يدل على الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن القراءة إذا كان جنبا. وهذا يحتمل أن يكون امتناعه لأجل عدم الجواز أو لأجل الأدب، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، ولأجل الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. فمنهم من نظر إلى أن امتناعه لأجل عدم الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك القرآن وقراءة القرآن لأجل حدوث شيء من جهة الأدب، بل كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، فلا يمنعه إلا شيء أعظم من القرآن، والقرآن قراءة القرآن من أفضل الأعمال. ولهذا رجحوا جانب أن يكون امتناعه لأجل عدم الجواز، لأن الأدب في هذا ما يكون دائما، إنما يقرأ القرآن أبدا ما دام أنه جنب. قالوا ولو وجد منه عليه الصلاة والسلام القراءة وهو جنب لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فلما امتنع عن ذلك ودل عدم النقل على الديمومة قلنا، يعني قالوا إنه ليس بجائز. والقول الثاني أن قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جهة الكمال والأدب، ولو شاء أن يقرأ القرآن قرأه، والقول الأول هو الصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأجمع الأئمة على منع قراءة القرآن للجنب، ويعني بالأئمة الأئمة الأربعة والأئمة المتبوعين الذين نقلت مذاهبهم، ولكن الخلاف موجود. الثاني أن هذا الحكم في قوله يقرئنا القرآن على ما يصدق عليه أنه قراءة القرآن، وهو قراءة آية كاملة، أما ما كان أقل من آية فلا يصدق عليها ذلك، لأن القرآن أقله، يعني من جهة الاسم أقله آية. لهذا قال العلماء أما بعض الآية فله أن يقرأها لعدم صدق اسم القرآن عليها مجردة، يعني إذا نظرت إلى أنها آية فإنه يكون هناك يعني يصدق عليها أنها تقرأ ويقرأها، أما بعض الآية فلا تدخل في الاسم. ولهذا رخصوا في قراءة بعض الآية لا في الآية كاملة. وأيضا رخصوا إذا لم يقصد القراءة وإنما قصد الذكر، كأن قال مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ونحو ذلك، إذا قصد به الدعاء ولم يقصد به التلاوة. أما إذا قصد القراءة فإنه لا يجوز له ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن المرء إذا جامع أهله وأراد أن يعود إلى هذا الجماع أو المباشرة أنه يتوضأ بينهما وضوءا، يعني يتوضأ لينشط أطرافه وينقيها بعض، يعني يطهرها بعض التطهير، وعلل ذلك بأنه أنشط له، يعني أنشط لعوده لمباشرة أهله. وحديث عائشة الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني من غير أن يتوضأ قبل النوم. لغة الحديث قوله: إذا أتى أحدكم أهله، هذا كناية عن حصول الجماع، وهذا من بلاغة الشارع وحسن الأدب في مخاطبة الناس، وأن الألفاظ كلما دلت على المراد فإنها أولى أن يقتصر على ما دل على المراد في ذكر الأشياء المستكرهة من أن يفصل الكلام في ذلك. وهذا هو الذي جاء في القرآن وهو الموجود في السنة كثيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكني بكنايات ويذكر إشارات ويدل بألفاظ على المراد. والله جل وعلا حينما ذكر بعض هذه الأشياء في القرآن قال في وصف قرب الرجل من أهله والمباشرة ونحو ذلك، قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا فيه صرف الذهن عن أن ينشغل بذكر الأشياء التفصيلية إلى مسألة يألفها عادة، وهي مسألة الزراعة والحرث إلى آخره، فيحصل المقصود من الإفهام في الأمور الفطرية دون خوض في التفاصيل التي ينبغي ألا يخاض فيها. وكذلك قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو ما يلاصق المرء ويكون قريبا من بدنه، فالمباشرة والقرب الشديد بين الرجل وبين أهله جاء ذكره بهذا اللفظ البليغ العالي الذي فيه مع بلاغته فيه تنبيه المسلمين على الأدب في ذكر هذه الأمور. ولهذا كلما جاء المعلم أو جاء الأب أو ولي الأمر أو الوالد أو الوالدة في ذكر هذه الأشياء لأبنائهم أو بناتهم أو نحو ذلك، أو فيما يتعاطاه أهل الأدب من طلاب العلم ونحو ذلك في ذكر هذه المسائل، ينبغي أن تكون ألفاظهم فيها عالية، وأن يقتدوا فيها بالشرع، وأن لا تكون ألسنتهم كألسنة العوام أو ألسنة من ليس حاملا للعلم، لأن العلم إذا حمله صاحبه فله أثر عليه حتى في ألفاظه وحتى فيما يفعل وفيما يذر، يعني من جهة انتقاء اللفظ واستعمال الكلمات ونحو ذلك. ولا شك أن اللسان هو أول من يستفيد من العلم والعمل كذلك، لهذا نتأدب بهذا الأدب، وأن المرء قدر الإمكان إذا كان يحصل له الإفهام في مثل هذه المسائل دون خوض في التفاصيل، فإن هذا هو الأدب الشرعي. وهذا أيضا مما ينبغي أن يعتني به مثل الأطباء ومثل من له مساس بالأمور التي فيها ذكر لهذه التفصيلات، كذلك المستفتي إذا استفتى عالما، أو امرأة تستفتي عالم، أو المفتي يفتي ويبين الحكم، فلا يذكر أشياء لا داعي لها، وإنما المقصود من الكلام هو إفهام المراد. فإذا حصل الإفهام باللفظ العالي وباللفظ البليغ، باللفظ الذي ليس معه ترك للأدب، فإنه هذا هو المقصود شرعا، وهو المقصود وقارا، وهو المقصود أيضا عند عقلاء الرجال وأصحاب الهمم والفطر العالية. قوله أنشط للعود، العود هذه يعني المعاودة والرجوع، فالعود هنا مصدر، عاد إلى الشيء يعود إليه عودا، يعني رجع إليه. درجة الحديث: حديث صحيح رواه مسلم، وزيادة الحاكم أيضا صحيحة إن شاء الله. من أحكام الحديث: الحديث دل على الأمر بالوضوء لمن أراد أن يعود إلى أهله بعد فراغه من إتيانهم، إما بمباشرة أو بجماع. دل الحديث على الأمر بالوضوء، فقال فليتوضأ بينهما وضوء. وهل الأمر هنا للإيجاب أو للاستحباب؟ على قولين لأهل العلم، ذهب الظاهرية إلى إبقاء الأمر على دلالته وعدم صرفه عن ظاهره، وقالوا إن هذا للإيجاب، فأوجبوا الوضوء في مثل هذه الحال. والقول الثاني، وهو قول عامة أهل العلم، أن هذا للاستحباب، لأنه أدب، ومصلحته راجعة إلى الإنسان فيما يزاوله من الأمور التلذذية، وهذه من الآداب. ولهذا علله في آخره في رواية الحاكم بقوله فإنه أنشط للعود. وقد ذكرنا لكم أن كلمة إن هذه تأتي للتعليل، تعليل الأمر، وما دام أنه علله بأمر راجع في مصلحته للعبد، مصلحة تلذذية، فإنه يكون ذلك صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا كما ذكرت لك قول عامة العلماء غير الظاهري. أما الحديث الآخر، حديث عائشة، فقال فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. معنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أجنب من إتيان أهله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم لتنزيهه عن تلاعب الشيطان به عليه الصلاة والسلام كما قاله أهل العلم، فإنه كان إذا أتى أهله فأجنب ربما نام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. وهذا معنى قولها من غير أن يمس ماء، يعني وضوءا ولا اغتسالا. لغة الحديث مس الشيء إذا جعله إلى بشرته أو إلى يده بوجه الخصوص، فقولها من غير أن يمس يعني من غير أن يمس الماء بشرته، يعني من غير أن يكون يفيض الماء عليه. وهذه تشمل كما ذكرت لك الوضوء وتشمل الاغتسال، لكن قولها ينام وهو جنب، ينام وهو جنب، نستفيد منها أنه أنها أرادت بمس الماء الوضوء دون الاغتسال، لأنه هو المناسب لقولها ينام وهو جنب. درجة الحديث، الحديث هذا ضعيف، وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله وهو معلول. قد ذكرت لكم فيما سلف أن طريقة الحافظ في هذا الكتاب في ذكر الحكم بالعلة، أنه يقول وهو معلول، تارة يقول إسناده ضعيف، أن ذكر العلة تارة يكون لأجل الضعف وتارة لأجل العلة المعروفة عند أهل الاصطلاح بالعلة، لأن العلماء يستعملون كلمة معلول أو فيه علة، يعني المتأخرين، بما فيه ضعف إما لرجل ضعيف أو لانقطاع أو نحو ذلك، أو لأجل العلة المرادة في تعريف الحديث الصحيح في آخره من غير شذوذ ولا علة، يعني علة قادحة، وهي ما يحصل من جهة وجود الإرسال الخفي مثلا، أو وجود الاختلاف، أو الاختلاف يعني في الألفاظ، أو أشبه ذلك من العلل المعروفة. هنا أراد بها فيما يظهر لي أراد بها الضعف، قوله وهو معلول يعني أن فيه عللا جعلته ضعيفا. فإذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف، وترجعون للتفصيل في تخريجه. من أحكام الحديث، حديث دل على أن الجنب له أن ينام وهو غير متوضئ، والجنب لا يلزمه إذا أراد أن ينام لا يلزمه أن يغتسل، وكذلك لا يلزمه أن يتوضأ. أما الاغتسال فإنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح وهو جنب فيغتسل بعد الصباح، يعني بعد طلوع الفجر، فيصبح وهو يعني وهو جنب حالة الصيام، فيغتسل بعد الصباح، وهذا يدل بوضوح على مسألة تأخير الاغتسال إلى الصباح. أما الوضوء فقد اختلف فيه العلماء، هل الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام هل هو مستحب أم هو واجب، أم أنه لا يوصف باستحباب ولا وجوب، يعني أنه متروك للعبد مباح له، على ثلاثة أقوال، وأشهرها أنه مستحب وليس بواجب، ومن أهل العلم من أوجبه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء في بعض الأحاديث لعمر ولغيره، ومنهم من قال إنه مباح لأنه لا ينفع في رفع الطهارة، لا ينفع في رفع الحدث، وإنما هو تخفيف، والتخفيف راجع للإباحة. والقول الظاهر من هذه ما ذكرت لك من أنه يستحب له أن يتوضأ دون الوجوب، وهذا الحديث دل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك وفيه ضعف، ودلت الأحاديث الأخرى على الأمر به أمر استحباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده. إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث من أصول الأحاديث في بيان صفة الغسل الكامل الذي كان عليه الصلاة والسلام يغتسل به من الجنابة. ووصفت عائشة لكونها زوج النبي عليه الصلاة والسلام القريبة منه التي تعقل كل أفعاله وكل أقواله عليه الصلاة والسلام، وصفت ذلك بأنه كان يغتسل من الجنابة فيبدأ بغسل يده، يعني يده اليمنى، ثم يفرغ بيمينه، بهذه اليمين، على شماله فيغسل فرجه بشماله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمس بشماله المواضع التي ينزه عنها يمينه. ثم بعد أن يغسل يده أو يديه ويغسل فرجه يتوضأ الوضوء المعتاد إلا غسل الرجلين، فيؤخرها بعد إفاضة الماء على بدنه. ثم إذا توضأ الوضوء المعتاد فإنه يأخذ الماء يدخل أصابعه، يعني يأخذ الماء يدخل أصابعه في أصول الشعر، لأن عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كثيف، يعني شعر الرأس، وكان ربما حصلت له عليه الصلاة والسلام جمة تبلغ إلى أنصاف أذنيه عليه الصلاة والسلام، وربما زاد ذلك أيضا، يعني شعره من الخلف، فيحتاج إلى أن يروي أصول شعره بالماء ثم يحفي عليه أو يحفن على رأسه 3 حفنات، يعني يصب عليه 3 مرات، ثم إذا انتهى من غسل شعر رأسه فإنه يفيض الماء على جسده، فإذا انتهى فعمم بدنه بالغسل يكون بقي غسل الرجلين، فيتحرك عن مكانه الأول إلى مكان آخر، يعني المكان الذي كان يمكث فيه من أول الغسل، ثم ينتقل، ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. لغة الحديث فيه قوله: فيدخل أصابعه في أصول الشعر، المقصود بأصول الشعر يعني شعر الرأس دون شعر اللحية، وأصول الشعر يعني منابته، لأجل أن يكون أسهل في وصول الماء إلى المنابت. قوله حفن على رأسه 3 حفنات، الحفنة في الأصل هي ملء اليد من الشيء، إما من التراب أو من غيره، فنفهم من قوله حفن أنه استعمل يده في ذلك. 3 حفنات يعني على رأسه 3 مرات. وهل هذا يعني من جهة اللغة كلمة حفن بيد واحدة أو بيدين؟ وفي أصلها في اللغة أن الحفن يكون بيد أو بيدين، فباليد الواحدة يقال له حفن، وكذلك باليدين يقال له حفن. أفاض الماء، المقصود بها هنا تعميم الجسد بالماء، وسائر الجسد قصد بها هنا بقية الجسد، فسائر هنا بمعنى البقية لأنه غسل رأسه قبل ذلك. في الرواية الأخيرة قولها ثم أتيته بالمنديل فرده، المنديل المقصود به الخرقة التي ينشف بها وتكون من قطن أو نحوه، مثل المناديل المعروفة أو الفوطة أو نحو ذلك، في اللغة يدخل الجميع في اسم المنديل. درجة الحديث، الحديث كما رأيت في الصحيحين أو في أحدهما، يعني ألفاظ من أحكام الحديث، الحديث دل على صفة الغسل الكامل، والغسل له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمجرده يدل على الكمال، وأما القدر المجزئ من الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الأكبر وحصول الطهارة من ذلك، هذا يحصل بامتثال الأمر الذي هو التطهر، في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك الأمر بالغسل يقتضي التعميم، فغسل بدنه واغتسل يعني عمم بدنه بالماء. ولهذا قال العلماء إن الآيات والأحاديث دلت على أن الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال، فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء، فبأي طريقة عممت البدن بالماء ناويا رفع الحدث الأكبر فإنه يحصل الطهارة من الجنابة أو من الحدث الأكبر. قد يكون مثلا أنك تنغمس في بركة ثم تخرج منها فتعمم بدنك بالماء، هذا يكفي. ثم اختلفوا هل يجب في الغسل المجزئ أن يمضمض ويستنشق أم لا، على أقوال. وظاهر الأحاديث دلت على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لأجل أنه يحصل بها المبالغة في غسل الوجه، يعني ما ظهر منه. ودلالة الآية كما ذكرنا لك أنها يجب معها غسل ما حصلت به المواجهة من الفم والأنف، فإذا حصل في الغسل مضمضة وإدخال الماء إلى طرف أنفه فإن هذا فيه القدر المجزئ مما دلت عليه الآية، لكن الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق والأمر بالمضمضة، والأمر بالاستنشاق آكد في الأحاديث. فهل هذا الأمر بالاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هل هو لأجل حصول التأكيد بدخول الماء إلى طرف الأنف، أم أن الاستنشاق عبادة مستقلة في جذب الماء إلى الأنف ثم نثره. العلماء لهم في ذلك أقوال، والذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أصحابه أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى، يعني في الوضوء وفي الغسل، فدل هذا على أن الغسل المجزئ عندهم هو أن يغمش، أن يعمم البدن بالماء ويمضمض ويستنشق، لأن هذا جزء تحصل به المواجهة، وهو في حكم الظاهر دون حكم الباطن، وجاء الشرع في إيجاب أو بالأمر بالمضمضة والاستنشاق في ذلك. أما صفة الغسل الكامل فهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يبتدئ فيغسل يده، أول اليد اليمنى، لأنها ربما لامست شيئا أو ربما حصل يعني فيها نوع قذر أو نحو ذلك، فيغسل اليد اليمنى لتطيبها، ثم يغرف منها لليد الشمال في لغسل الفرج، فيغسل فرجه بشماله، فإذا انتهى من غسل الفرج وتنقيته مما قد يكون علق به فإنه يبدأ بالوضوء. ومعلوم أنه الآن ما حصل له رفع الحدث الأكبر، وإنما الحدث الأكبر لا زال باقيا، ولكن يتوضأ لأجل التعبد أو لأجل تخفيف الحدث على قولين لأهل العلم، إما أن يكون وضوءه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاغتسال لتخفيف الحدث، أو لأجل التعبد بذلك. ولهذا أجمعوا على أن الوضوء قبل الغسل أنه لا يشترط، وأن الغسل يجزئ ولو لم يتوضأ، والوضوء يكون بعد رفع الحدث الأكبر وليس قبله، يعني لمن شاء، أما قبله لو توضأ لا زال الحدث الأكبر باقيا. فإذا نقول السنة دلت على أنه يتوضأ إلا في غسل رجليه، يعني يتوضأ الوضوء المعروف إلا في غسل رجليه، فإنه يؤخر ذلك إلى آخر الغسل. بعد أن يتوضأ يبدأ بتعميم البدن بالماء، فيبدأ بالشعر، شعر الرأس، فيروي أصوله إذا كان شعره كثيفا، وبعد تروية أصوله يعني إدخال الماء إلى الداخل بأصابعه يفيض الماء على رأسه بقليل أو بكثير بحسب ما يتيسر له، بحفنات أو يصب بكاس أو يصب ببريق أو أكثر دش أو نحو ذلك. المقصود أن يروى الشعر وأن لا يبقى شيء من الشعر ما مسه الماء. إذا انتهى من ذلك عليه الصلاة والسلام أفاض الماء على سائر جسده، والسنة في ذلك أن يبتدئ بالجهة اليمنى من البدن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي طهوره، وهذا من التطهر، فيبدأ بالجهة اليمنى، فإذا أفاض الماء عليها وغسلها غسل الجهة اليسرى. وكذلك الآن في الاستعمال في الدش ونحوه فإنه يستعمل في الجهة اليمنى إما تلقيا للماء أو استعمال للناقل هذا قبل اليسرى لتحقيق الغسل الكامل. إذا غسل بدنه وعمم بدنه وانتبه إلى مغابنه، يعني المواضع التي قد لا يصل إليها الماء مثل الآباط ومثل صفطة اليد والرجل ونحو ذلك، إذا تعاهد ذلك فتم منه الاغتسال، يبقى عليه عليه الصلاة والسلام الرجلين، يبقى الرجلان، فينتقل عن مكانه ثم يغسل رجليه. هذا هو الغسل الكامل. قالت ميمونة رضي الله عنها: ثم ضرب بها الأرض، وهذا معنى الرواية الثانية، فمسحهما بالتراب، يعني يريد يخفف الماء اللي فيها فمسحها بالتراب ليخف، وهذا يحصل بالتفوط أو باستعمال المناديل أو الفوط إلى آخر. وفي رواية أخرى أنه أتي بالفوطة أو بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا الغرض منه نفض الماء باليد ما فيه التشريع للأمة من أنهم من أن المستحب ألا يستعملوا المناديل بعد الوضوء أو بعد الغسل، وإنما يجعلون الماء يتقاطر لأن الذنوب تتحات وتتقاطر مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. الحكم الثاني الغسل بالاتفاق، اتفاق العلماء له واجب واحد وهو تعميم البدن بالماء، واختلفوا في المضمضة والاستنشاق على نحو ما ذكرت لك، وكذلك اتفقوا على أن الموالاة والترتيب ليس شرطا في الغسل، ليس من واجبات الغسل بخلاف الوضوء، فلو لم يرتب أو لم يوالي فإن له ذلك بالاتفاق، يعني غسل بعض بدنه قبل الآخر، غسل الرجلين قبل نصف بدنه الأسفل قبل ثم نصف بدنه الأعلى ثم رأسه، قدم البعض على البعض، هذا كله سائغ لأنه لا يشترط فيه الترتيب، فكيف ما فعل فإن ذلك مجزئ. والموالاة كذلك فله أن يفرق بين أعضاء الغسل مثل ما ذكرت لك فيما سلف، يغسل شعر رأسه الآن مثلا وبعد ويغسل بقية بدنه بعد عدة ساعات، لا يشترط الموالاة في ذلك، فله أن يفرق بعض الأجزاء عن بعض، وليس مثل الوضوء في إيجاب الموالاة لأنه ما دل عليها دليل، لهذا اتفق العلماء على عدم وجوبها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: وللحيضة أو الحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. معنى الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها، وهي أنها تعمل رأسها عمائل وتجعله ضفائر ليكون أسهل لها وأبعد عن كثرة معاناة الشعر بالتمشيط والترجل ونحو ذلك، فيحصل لها جنابة، فهل يجب عليها إذا أرادت أن تغتسل أن تفك الشعر أم لا؟ إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة هل يجب عليها أن تفك الشعر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا، لا يجب عليك ذلك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، لأن المقصود من الغسل هنا غسل تروية أصول الشعر ومس الجلد، مس البشرة، وأما ما استرسل من الشعر فإنه لا يجب أن يغسل، فإذا غسل الظاهر وروي أصل الشعر يكفي أن غسل العمائل والضفائر الطويلة. لغة الحديث قولها أشد شعر رأسي، هذا يشمل أنها تجعل شعرها ضفائر وغدائر يعني عمائل، ويشمل أيضا أنها تجمع شعرها جميعا بطريقة فحتى لا يتفرغ. قولها أفأنقضه، أنقضه يعني أحل ما قد عقدته قبل، فهي شدت قبل فنقضه بجعله على حيئته المعتادة. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حثيات، فيها البحث اللي مر معنا فيما سبق في الحفنات، وأن الثلاث حثيات قد تكون بيد واحدة وقد تكون باليدين جميعا. درجة الحديث، الحديث ذكر لك أنه رواه مسلم فهو صحيح بتصحيح مسلم له، لكن العلماء بحثوا في زيادة هذه الرواية وللحيضة، قال وفي رواية وللحيضة وللحيضة، والصحيح أن هذه اللفظة شاذة وليست بصحيح، وأن الحديث صحيح بدونها، وأن السؤال كان لنقض غسل، نقض الشعر لغسل الجنابة لا للحيضة. وأما الحيضة ففي حديث أخر ما يدل على إيجاب نقض الشعر للحيض، وأنه وذلك لأن الحيض إنما يأتي قليل في الشهر مرة وليس مثل الجنابة المتكررة. وإن كان الجميع يشترك يعني الحيض والجنابة في أنها حدث أكبر، لكن يختلف الحكم من جهة نقض الشعر للمرأة. من أحكام الحديث، دل الحديث على إيجاب غسل شعر الرأس في الغسل، وأن هذا الحكم متعلق بما علق أو بما نبت على الجلد من الشعر. أما المسترسل للمرأة فإنه يكفي غسل ظاهره دون باطنه، وهذا من جهة الإجزاء. لكن إذا كان المرأة ليس عليها مشقة فالأفضل لها أن تغسل جميع الشعر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر القدر المجزئ بقوله إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والكفاية المقصود منها الكفاية في تحصيل رفع الحدث الأكبر بالقدر المجزئ. الثاني، دل الحديث على أن المرأة إذا شدت شعر رأسها قبل الجنابة أنها تترخص بذلك، لكنها إن شدت الشعر بعد الجنابة فهل يجزئها الاكتفاء بهذا الوصف؟ سألت النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني أن شدها كان قبل حصول الحدث لها كما دل عليه ظاهر اللفظ. فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. هل للمرأة أن تشد شعر رأسها بعد أن تجنب، يعني يكون شعرها طويل لا تريد أن تغسل جميع الشعر فتغطي تلف أكثره أو تعمله أو نحو ذلك، أو تجعل فيه بعض ما يمسكه من حديد ونحوه، فهل لها ذلك أم لا؟ العلماء لهم في ذلك قولان، والصحيح أن لها أن تفعل ذلك سواء قبل الجنابة أو بعد الجنابة، الحكم واحد، وذلك لأن الترخيص ليس متعلقا بهيئة الشد ولا بوقت الشد، وإنما متعلق بحصول الشعر حين الاغتسال على هذه الهيئة. فالشعر إذا كان حين الاغتسال مجموعا معمولا مظفرا أو ما شابه ذلك فإنه يكفي المرأة أن تحثي على رأسها 3 حثيات. الثالث قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ليس المقصود منها العدد، وإنما المقصود ما يحصل به اليقين في تعميم الشعر بالماء. فشعر المرأة الملاصق لجلد رأسها هذا يجب أن يعمم بالماء وأن تروى أصوله، تروى أصوله وأن يغسل جميعه، أن يغسل جميعه. أما المسترسل الباقي فهذا الذي فيه أنه يكفي فيه الظاهر أو لا يجب غسله. أما الملتصق بالرأس يعني جلدا فهذا لا بد من تعميمه بالماء وتروية أصول الشعر وغسل الظاهر مثل حال الرجل وغير ذلك. فإذا قوله يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ليس المقصود منه حصول الحثيات دون تعميم الرأس والشعر بالماء، وإنما المقصود التعميم، وقد يحصل هذا التعميم بأقل شيء وهو أن يحثى 3 حثيات. الحكم الأخير، استدل بعض أهل العلم بقوله وللحيضة على أن الحيض له حكم الجنابة في هذا، وذلك لصحة هذه الرواية عنده، هذه الزيادة، ثم أيضا لأن الجنابة والحيض يجتمعان في أن كل منهما حدث أكبر في الشرع، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة رفعه، فيرفع ترفع الجنابة ويرفع حكم الحيض في المرأة بالاغتسال، وهذا يعني أن أحكام الجنابة وأحكام الحيض واحد في ذلك، فيكفي عدم النقض، فيكفي الغسل بدون نقض الشعر. والقول الثاني وهو الصحيح أن الجنابة تختلف عن الحيضة في ذلك لثبوت الأدلة بالتفريق بينهما ولضعف هذه الزيادة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. دل الحديث على تحريم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح ولم يجعل المكث في المسجد حلالا لا للمرأة الحائض ولا للجنب من الرجال والنساء، وأن هذا نهي عنه الجنب ونهيت عنه الحائض بقوله لا أحله، فمن يعني أنها المقام فيه والمكث فيه ليس حلالا بل هو حرام على الحائض وعلى الجنب. لغة الحديث قوله لا أحل، بل قبلها قوله إني، هذه للتأكيد، فمع قوله لا أحل أكد الكلام باستعمال كلمة إن، وهي حرف للتوكيد، فإذا أريد توكيد الكلام وبيان أنه مؤكد عند قائله ويراد تنبيه المتحدث إليه بهذا الكلام، يؤكد بإن تنزيلا له منزلة المنكر للشيء أو منزلة الغافل، منزلة المتردد في الشيء أو الشاك فيه، فيؤكد له بهذا لتبيين عظم شأن ما سيأتي. قوله لا أحل، كلمة حلال وأحل هذه مما جاء في الشرع في ألفاظ متعددة، ومثلها لفظة الجواز، وهذه تستعمل في شيئين يعني في النصوص وكذلك في كلام العلماء. الأمر الأول في التفريق ما بين المباح وغير المباح، الحلال والحرام، والثاني في التفريق ما بين المجزئ وما بين غير المجزئ، فيقال هذا الشيء حلال بمعنى أنه غير حرام، ويقال هذا الشيء حلال أو مباح بمعنى أنه مجزئ، يباح كذا يعني يجزئ كذا، يحل كذا يحل له أن يفعل كذا يعني أنه يجزئه أن يفعل كذا. قوله المسجد، المقصود من هنا مسجد المعد للصلاة، المساجد المبنية لذلك المختصة به، وليس المقصود المسجد الذي يكون في بيت الإنسان يعني المكان الذي يعده لسجوده أو يعده للصلاة، لأن البيوت قد يكون بعض الناس عند السعة في بيته فيجعل غرفة مثلا أو يجعل مكان مخصوص للصلاة لمن أراد أن يصلي، يتعاهده بالطهارة ويتعاهده بالنظافة ويكون فيه مثلا مصحف ونحو ذلك، مثل المرأة يكون لها مسجد في بيتها يعني يكون لها مكان معروف تصلي فيه ونحو ذلك. المقصود هنا إني لا أحل المسجد يعني المسجد المعروف، ليس المساجد التي في البيوت. ولا يدخل أيضا في ذلك المصلى كما سيأتي في الأحكام، يعني لفظ المسجد غير لفظ المكان الذي يصلى فيه في الشرع وكذلك في اللغة. دلالة مسجد في اللغة تصدق على المكان المعد للسجود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أنها أعدت أو جعلت مكانا يصلح للسجود. فإذا كلمة المسجد في اللغة معناها المكان الذي يسجد عليه، أي مكان تسجد عليه صار مسجدا، وأما في الشرع فخص به المسجد المعروف. درجة الحديث، الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو صحيح. من أحكام الحديث، الحديث هو كالبيان لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا إلا عابر سبيل. ومعلوم أن الصلاة لا تكون لعابر السبيل، الصلاة لابد فيها من الخشوع، لابد فيها من الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فلما قال إلا عابر سبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا الصلاة نفسها. فإذا في الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا المقصود منها الصلاة نفسها، وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل المقصود موضع الصلاة لدلالة قوله إلا عابر سبيل. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل. فالجنب ليس له أن يكون في موضع الصلاة إلا أن يكون عابر سبيل. فإذا دلت الآية ودل الحديث على تحريم المكث في مواضع الصلاة وهي المساجد المعدة لذلك، وأن هذا ليس بحلال للحائض أن تدخل المسجد، وليس بحلال للجنب أن يدخل المسجد ويمكث فيه، يعني أن يطيل المكث فيه سواء أكان قائمين أم كان قاعدين. الثاني، دل الحديث على أن الجنب له، دلت الآية على أن الجنب له أن يعبر المسجد، وكذلك دلت عدة أحاديث على ذلك، واختلف العلماء هل يجب على من أراد عبور المسجد أو المكث فيه من الجنابة هل يجب عليه الوضوء؟ وهذا مبني على اختلافهم في أصل المسألة، وهي هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقا أم لا. على أقوال، القول الأول هو ما قدمناه لك سابقا في أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد لدلالة الآية والحديث، والقول الثاني أن الجنب له أن يمكث في المسجد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يسكن المسجد، وكان أكثرهم شبابا، وربما كانوا يحتلمون، لو كان ذلك حراما مطلقا لأمروا ألا يمكثوا في المسجد، وأنه من احتلم وجب عليه أن يخرج فورا. وهذا هو القول الثاني، وهو أن المسجد لا بأس أن يدخله الجنب ويمكث فيه. والقول الثالث أن الجنب له أن يمكث في المسجد بشرط الوضوء، فإذا توضأ فله أن يمكث، أما مع عدم الوضوء فالحديث دل على التحريم. وهذا القول جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وعمل به عدد منهم، وهو أقرب الأقوال، يعني من جهة الجمع ما بين الأدلة. لكن دلالة الآية في ما ذكرت على أن الجنب ليس له أن يدخل إلا عابرا للسبيل، ولهذا من جهة الاحتياط فإنه ولو توضأ الإنسان فإن تركه المكث في المسجد هو الأحوط له، امتثالا لقول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ولا شك أن الماكث ليس بعابر سبيل، والوضوء يخفف لكنه لا يزيل الحكم. أما من جهة العبور فإن الظاهر بل قول عامة أهل العلم على أنه لا يشترط له طهارة. وكذلك الحائض، فإن الحائض لا يحل لها المكث في المسجد. وهل لها العبور في ذلك؟ الصواب أنها لها أن تعبر إذا تحفظت من أن يصيب المسجد بعض أثر الدم أو نحو ذلك، يعني النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مرة: ناولين الخمرة، فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، لأنها كانت قريبة من المكان، وكونها حائض لا يعني أن لا تدخل بعض البدن. ووجه التعليل من الحديث أن اليد لما كانت ليست موضع حيض فدل على أن دخولها للمسجد فيه أمن من تلويث المسجد، وأنه ليس مكثا فيه ولا عبورا أيضا، وإنما هو مناول. لهذا نقول الصحيح أن الحائض أيضا لا يحل لها المكث في المسجد، لكن إن احتاجت إلى المرور فتمر، وليست مثل الجنوب في أنها قد يخفف الحكم في حقها بالوضوء. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وزوجه يغتسلان من إناء واحد، هذا يغترف وهذا يغترف حتى يغتسل من الجنابة، وربما لأجل عدم الإضاءة أنها تلتقي الأيدي في الإناء، في الإناء الواحد تلتقي يد المرأة ويد الرجل، يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد أهله ويد أهله تلتقي في الإناء، وهذا لا يؤثر بل يتمان الغسل. لغة الحديث قوله تختلف، أي قولها تختلف أيدينا فيه، يعني تتخالف، هو مرة وأنا مرة، هو يغرف ثم أنا أغرف، وربما حصل الالتقاء مثل ما قال، لكن كلمة تختلف أيدينا فيه يعني هو مرة وأنا مرة. درجة الحديث حديث كما ذكر متفق على صحته. من أحكام الحديث: حديث دل على أن الرجل والمرأة، يعني الرجل وزوجه، لهما أن يغتسلا جميعا، وأن العورة تحفظ إلا من أهل المرء أو ما ملكت يمينه. الثاني: دل الحديث على أن الرجل يكون رفيقا بأهله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع عائشة، ومعلوم أن المرأة لو تأخرت فالرجل يحتاج إلى الخروج إلى الصلاة ويحتاج إلى الخروج إلى الناس لأغراضه، فاغتساله قبل هو الأولى أو هو الأظهر من جهة العمل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حسن عشرته لأهله ورعايته لعائشة رضي الله عنها ونحو ذلك كان يغتسل معها عليه الصلاة والسلام، بل تغتسل معه هي ويختلفان على إناء واحد عليه الصلاة والسلام. الثالث: دل الحديث أيضا على ما سبق الكلام عليه من أن المرأة لا تخلو بإناء بماء قليل لتتطهر به من الحدث، وقد سبق الكلام عليه على حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، وأمر أن يغترف جميعا، وعلى حديث ميمونة أيضا الذي بعده أنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بفضل ميمونة. فهذا الحديث يدل لمن قال إنه إن المرأة لا تختلي بالماء القليل، وإذا احتاجت أن تغتسل تكون مع الرجل ولا يتأخر الرجل عنها. وأما قوله فيما سبق يعني من الحديث نهى الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة والمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، فإن أحدهما ثبت به الحكم وهو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، والثاني أيضا اغتسال المرأة بفضل الرجل له الحكم نفسه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة. أعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، إن تحت كل شعرة جنابة. نعم. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وانقوا البشر. رواه أنقوا فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. همزة قطع يا راشد. وأنقوا أنقوا مهيب وأنقوا وأنقوا فأغسلوا من الإنقاء يعني الهمزة أصلية ليست همزة وصل. نعم. فأغسلوا الشعر فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. لا وأنقوا وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه نحوه وفيه راو مجهول. قال رحمه الله: قال عليه الصلاة والسلام: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه إلى آخر. معنى الحديث أن الجنابة تصيب كل أجزاء البدن، لأن الجنابة حكم، والحكم يعم البدن، والشعر لما كان مغطيا للبشرة فإن حكم الجنابة تحت كل شعرة، ولهذا قال: إن تحت كل شعرة جنابة، لأن الجنابة حكم يعم البدن إذا حصل ما يقتضيه. فلهذا أمر لتطهير كل البدن ورفع حكم الجنابة عن كل البدن، رفع الحدث الأكبر، أمر أن يغسل الشعر في جميع أجزاء البدن، وأمر عليه الصلاة والسلام أن تعمم البشرة بالماء، وأن يسبغ الغسل يعني على جميع المواضع. فقال: وأنقوا البشر، يعني أن البشرة تنقى إنقاء وتعمم بالماء. لغة الحديث كلمة شعر يجوز أن تقول شعر ويجوز أن تقول شعر، فهو شعر يعني بالإسكان فعل وفعل، وهذه كثيرة في اللغة فيما كان على وزن فعل أنه يجوز فيه فعل وفعل، مثل سمع وسمع وشهر وشهر ونهر ونهر وفجرنا خلالهما نهرا في قراءة نافع، وفجرنا خلالهما نهرا في قراءة عاصم أو في رواية حفص عن عاصم. فقوله شعر وشعر هذا صحيحان، هنا ترجح رواية الشعر يعني أو ضبط الشعر بفتحتين لأجل مناسبتها للبشر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. أنقوا معنى قوله أنقوا من الإنقاء، والإنقاء هو الإسباغ والتعميم، وحقيقته هو حصول الشيء على تمامه يعني من النقاية و يعني من حيث الاشتقاق الأكبر كلها تشترك في حصول الشيء على تمامه أو حصول الشيء المهم أو الذي يهتم له. البشر جمع بشرة، والبشرة هو كل ما يحصل يعني كل ظاهر البدن، كل ظاهر البدن، وهي وإن كانت في أصلها مختصة بما ظهر يعني من الوجه واليدين، لكنها في اللغة عامة لكل أجزاء البدن. وسميت البشرة بشرة لحصول البشر فيها والسرور حين تلقي الخبر المفرح. تتغير البشرة يعني يحصل فيها أنس، يحصل فيها ظهور السرور بالخبر، فقيل لها بشرة. وسمي الإنسان أيضا بشر، بشرا سويا، لأنه متميز بظهور بشرته بخلاف سائر الحيوانات، فإنها مغطاة أو أن جلدها ليس بظاهر. درجة الحديث: الحديث بجميع رواياته ضعيف ولا يصح، وبعض أهل العلم حسنه لأجل مجيء شواهد له أو أنه من طرق مختلفة، والحافظ أشار إلى ذلك بقوله في رواية أبي هريرة: رواه أبو داود والترمذي وضعفه، وقال بعدها: ولأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه، وفيه راو مجهول. فكأنه يقول إن هذه الرواية تشهد للرواية الأخرى، وهذا حجة من حسنه، وهذا يعني أن تحسينه قريب، لكن الأسانيد لا تقوم الحجة بها منفردة. من أحكام الحديث قوله: إن تحت كل شعرة جنابة، هذا يدل على أن الجنابة حكم يعم البدن، وأن الشعر الجنابة متعلقة بالبشرة التي تحته وليست متعلقة بالشعر نفسه، لقوله: إن تحت كل شعرة جنابة. وإيجاب غسل الشعر هو من إيجاب ما لا يتم الواجب إلا به، ولهذا أمر بعده بقوله: فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. فغسل الشعر لا لأنه تحله الجنابة، الجنابة إنما تحل البدن وهي حكم، لكن يجب غسل ما تحت الشعر. ومعلوم أن اليقين بغسل ما تحت الشعر لا يحصل إلا بغسل الشعر نفسه، ليحصل اليقين بحصول الإنقاء والغسل لجميع أجزاء البدن. ولهذا عقب عليه الصلاة والسلام بقوله: فاغسلوا الشعر، على قوله: إن تحت كل شعرة جنابة. إذن فيكون الأمر في قوله فاغسلوا الشعر هو أمر من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا في المرأة كما سبق الكلام عليه، المرأة في شعرها المسترسل أو الشعر الذي شدته عمايل أو ضفائر، فإنها لا يجب عليها أن تنقضه، لأن المقصود غسل الشعر الذي يحصل بغسله اليقين بوصول الماء إلى البشرة، والباقي ليس كذلك. حكم الثاني قوله فاغسلوا الشعر، هذا على الوجوب، فهو واجب أن تغسل جميع الشعور في البدن الظاهرة والباطنة. في اللحية مثلا الكثيفة يجب غسل الباطن والظاهر مثل شعر الرأس، ولا يكتفى بظاهرها في الغسل على الصحيح. وكذلك سائر شعور الإنسان فإنه يجب عليه أن يتعاهدها، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله فاغسلوا الشعر، ثم بين أيضا أنه ليس غسل الشعر فقط، بل لا بد من إنقاء البشر. فقال وأنقوا البشر، يعني لا بد تغسل الشعر وتتيقن أنه وصل إلى داخله، إلى مماسة البشرة. وهذا الحكم على الوجوب، وذلك لظهور الأمر، وهذا الأمر متعلق بالعبادة. الثالث والأخير أن ثمة سؤالا مر علي من بعض الإخوة، وهو سؤال جيد ربما يحتاج الكثير إلى معرفة الجواب عنه، وهو أنه يمر معنا حديث كثيرة نقول إنها ضعيفة أو إسنادها ضعيف، أو هذه اللفظة ليست بصحيحة أو شاذة، أو هذا معلول، ثم نفصل الأحكام المستفادة من هذا الحديث. فلما أهل العلم يصنعون ذلك من أول الزمان إلى زماننا الحاضر؟ والجواب عن هذا السؤال أن أهل العلم يذكرون الأحكام المستفادة من الأحاديث جميعا، الصحيحة والضعيفة، أما الموضوع فلا، لأنها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض أهل العلم، لأن العلماء، أعني الأئمة والفقهاء، مختلفون في عدد من أسباب ضعف الحديث، هل لا يحتج بالحديث معها أم لا، مثل الإرسال، هل لا يحتج بالحديث المرسل أم يحتج به؟ فمثلا عند أبي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل أوثق من المسند إذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين، فيقولون لأنه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابعي إمام إلا وقد ثبت عنده ذلك، لأنه لا ينسب شيء للنبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه في ذلك. لذلك رجحوا المرسل على غيره، أو على الأقل صححوا المرسل واحتجوا به. الإمام الشافعي أيضا يحتج بالمرسل إذا جاء من طريق آخر مرسلا ونحو ذلك يقويه. الإمام أحمد يحتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، وكذلك يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. إذن فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله. وطريقة الإمام أحمد المعروفة عنه، وهي أقرب الطرق، يعني طرق الأئمة في ذلك، هي أنه يقول الحديث الضعيف إذا عورض بحديث صحيح فإنه لا يقبل، أو كان في معارضة للقرآن أو في التفرد أو نحو ذلك فإنه لا يقبل. أما إذا تأيد الحديث الضعيف بأنه ليس في الباب ما يدفعه، ليس في الباب إلا هو، فإنه يقول الحديث الضعيف خير وأحب إلي من الرأي، يعني من الاجتهاد أو من القياس أو نحو ذلك. أيضا إذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فإنه يحتج بالحديث الضعيف لأجل أن العمل عليه، عمل أهل المدينة، عمل العلماء عليه، عمل الخلفاء عليه، يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه، فإذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فإنه يعمل به ويحتج به. وثم نصوص كثيرة عن الأئمة في هذا الشان في أحاديث كثيرة. أيضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب، احنا نبحث الآن عن سبب ذكر الأحكام متفرعة عن حديث ضعيف، يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا، أن هذا يحرم وأن هذا يجوز وأن هذا يستحب والحديث ضعيف، نذكر الأسباب. من الأسباب أيضا أن الحديث قد يكون عندنا أو في هذا الكتاب من طرق ضعيفة، لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد أخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث، فلو امتنع عن شرح الحديث لأجل أن الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فإنه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلماء. ومعلوم أن كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث كالتخريج وتتبع الروايات ومعرفة الجرح والتعديل، أن كثيرين بل الأكثر في الأزمنة المتأخرة ليس عندهم من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الأصول ومعرفة قواعد الشريعة، بل معرفة أحكام القرآن ودلالات الأصول على الأحكام ما عند العلماء والفقهاء من ذلك. لهذا يشرح الحديث، ربما يأتي أحد ويصحح الرواية أو عنده شواهد أو نحو ذلك لتكون الفائدة موجودة، ورب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه، أو رب مبلغ للعلم إلى من هو أقل منه أو إلى من هو أعلم منه. وقد ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، يعني أوعى له من المبلغ. فإذا شرح الأحاديث هذا موجود، تجده في كتب أهل العلم جميعا، يشرح الحديث ويبين ما فيه من الأحكام. فإذا كان الحديث عند العالم اللي يأتي بعده ليس بحجة فيكون استفاد معنى الحديث، وإذا كان عنده حجة يكون أيضا أخذ بالأحكام ونحو ذلك من الفوائد. فهذا إشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لأحاديث قد يرى العالم الذي يشرح الحديث أن الحديث ليس بحجة في العمل وأنه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. وقفنا على إيش؟ باب التيمم. نعم، هذا أجمع الأسئلة على آخر يوم لعلنا نجيب عليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.